بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أو أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وكل شيء فصلناه تفصيلا Thank you. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وللآخرة أكبر درجات وأكبر صدق الله العظيم.